رد رد مستجد بلاش تعيش في دور الانتداء انت لو بجد حيطة سد معايا شدة انت بص حاب شكله كلب رد جاي عد تمام ويتعدد في السوق لا انا بنفسي مش بحل وكل رد معمول وحسان سلمانجي معروف حلنجي في بطاطه مينيته مرشدا في معذور ده واحد امه بتهدله وابوه مسمع مقدر وصلنجي هو انت دونجي تبيع وجود خز بسونجي عشان جيوبك تخسر كله ومعدي الارياف افضل بلانجي ضرب ولا جاي في صلح ما بعترفش بك عطبي اما شوف لي بلكونات وقرح تمامك اصلك انت دخلجي لو تشوف عالتبتو بكاية طول علي ذكر وحرمجي سروج ومسكرة وباروكة اتشقط عشان ده كفتجي وانجي عامل لي لومانجي للونار عالف الكلامانجي مش بيميز حرمة صاحبه تحت قانون البيع حرمانجي يا فانكي ومفرفرانجي كلمتي عربي ومش افرانجي كنت وجيت على بنت الماء بنتو دانيا لخوازي زنجي انت بنت حبة ده انت طبة مطرة للنار عايز لوزي واجه دوتش جوه منها نادة ودايرة وجرة من بيت على بيت محسوبك لففاكة حبيداي عاوز عمرة من جديد وإني مربدلش من غهلة هتبقى عينو يهده يا عبيد سلسجية يا كلجية مجش وتعيش الدور عليا حقلبنا حتى كلتن حبيب